حاضر حاضر. صبحت قلق وحن كمان ليك انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت كل عيون الدنيا بيت انسان يا حياتي عليك شوف يا روحان يا حب الحب بيعمل ايه حبيت في كل عيون الدنيا بيت انسان يا حياتي